يا فضيلة الوالي، كيف تعرف الفرقة الناجية المنصورة ومن هم الغرباء؟ وبارك الله فيكم. أما الفرقة الناجية فتعرف بتمسكها بالكتاب والسنة، يعني كما تقدم في الإجابة، وكذلك الطائفة المنصورة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أي نعم، فيعرفون بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والله المستعان. نعم. الغرباء جاء في تفسيرهم أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون إذا نعم يصلحون ما أفسد الناس، وجاء تفاسير غير ذلك. والذي أعرفه أن أمثل طريق لها في شرف أصحاب الحديث، ولكنه من طريق أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، فهم الذين رفضوا المجتمعات الجاهلية، والله المستعان، وتمسكوا بالكتاب والسنة. نعم.